وعمل الشر في عيني الرب، وسار في طريق أبيه وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ، وفتن عليه بعشة بن أخية من بيت الساكر، وضربه بعشة في جبثون التي للفلسطينيين. وكان ناداب وكل إسرائيل محاصرين جبثون، وأماته بعشة في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا، وملك عوضا عنه. ولما ملك ضرب كل بيت يربعام، لم يبقي نسمة ليربعام حتى أفناهم، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي الشيلوني، لأجل خطايا يربعام التي أخطأها والتي جعل بها إسرائيل يخطئ، بإغاظته التي أغاظ بها الرب إله إسرائيل. وبقية أمور ناداب وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ وكانت حرب بين آسا وبعشة ملك إسرائيل كل أيامهما. في السنة الثالثة لآسا ملك يهوذا ملك بعشة بن أخية على جميع إسرائيل في تِرسا 24 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وسار في طريق يربعام وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ.